السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مذهب الكرامية. والكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام السجستاني، طائفة مبتدعة، ينسب إليهم أقوال، منها أنهم يجيزون الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنهم يكذبون له لا عليه، وهذه حجة واهية. الكذب مخالفة الواقع شنيع، وعليه عليه الصلاة والسلام أشنع بلا شك، وهو القائل في الحديث الصحيح المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. هؤلاء مذهبهم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا، فهم نوعان: الذين يقولون أن كلام الله جل وعلا متعلق بمشيئته، متعلق بالمشيئة وليس بمخلوق، نوعان هم الكرامية وأهل السنة الذين هم أهل الحديث كما سيأتي في الفصل اللاحق. والفرق بين النوعين أن الكرامية يرون أنه لا يتسلسل في الماضي، أنه حادث، يعني له بدء. إحداهما، يعني هذه الطائفة وهي الكرامية، جعلته مبدوءا به لئلا يثبتون قديما مع الله جل وعلا، ويلزم من ذلك أنه يوجد معه في القدم، يعني في الأزل، شيء آخر. أهل السنة يرون أن القرآن وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الآحاد، نوعه قديم والله لا يزال متكلما. وهؤلاء يقولون: لا، تكلم بعد أن لم يتكلم، لأن لو قلنا أنه أن كلامه قديم كقدمه لزم عليه تسلسل الحوادث في الماضي، وهذا إذا أثبتناه أثبتنا مع الله قديما معه، فلم نفرده بالقدم والأزلية، أهل السنة يقولون وإن كان يتكلم متى شاء إذا شاء بكلام متجدد، إلا أن نوع هذا الكلام قديم، لأنه يلزم على قول الكرامية أنه مر عليه أوقات وهو لا يتكلم، وكذلك بقية الصفات، لأن لو أثبتنا معه صفة قديمة مثله ما أفردناه بالوحدانية، وأثبتنا معه نعم أثبتنا معه في قدمه أشياء ثانية من هذه مما تضمنته هذه الصفات، إحداهما جعلته مبدوءا به الكلام، يعني له بداية نوعا، يعني في نوعه بداية، ويلزم على ذلك أنه تكلم بعد أن لم يتكلم، مر عليه وقت لا يتكلم فيه. حذار تسلسل الأعيان، التسلسل كون الشيء لا بداية له، يعني مثل ما تقول البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، أيهما الأول؟ البيض من الدجاجة. ها؟ الأول البيض من الدجاجة. وطيب الدجاجة من البيضة من أين جت؟ الدجاجة من أين جت؟ البيض. خلاص. هم يرون أن الصفات كلام الله جل وعلا إذا قلنا بتسلسله في الماضي مثل هذا، ما الأول ولا نهاية، ما تدري شو الأول من التالي. ها؟ الساسة البيضة والدجاجة جاءت من البيضة، بس قضينا. عندنا تسلسل في الماضي مثل هذا، وتسلسل في المستقبل. الجهمية ينكرون التسلسل في الماضي والمستقبل، لا في حوادث لا أول لها ولا في حوادث تستمر ما تفنى ولا ولا ولا تبيد. أهل السنة يقول لا مانع موجود حوادث لا أول لها، وأن هناك صفات للباري جل وعلا اتصف بها لا أول لها، فهو لا يزال يتكلم، وأمور لا نهاية لها، يعني على طردا لمذهبهم الجهمية والمعتزلة في أنه لا تسلسل في المستقبل، قالوا بفناء الجنة والنار، وأهل السنة يثبتون الحوائد للتسلسل في الماضي والمستقبل، وهؤلاء الكرامية يثبتونه في المستقبل كأهل السنة، وأما بالنسبة للماضي فلا، لئلا يثبتون قديما مع الله جل وعلا. إيه لكن متى تكلم؟ أقصد قبل كلامه لم يكن يتكلم، يسلبون الصفة في هذا الوقت؟ يسلبون الصفة، يقول ما كان يتكلم، يعني وجدت صفة الكلام بعد العدم، فكلامه جل وعلا قديم النوع، أصل الصفة قديمة منذ وجوده على جل وعلا، لكن آحادها يعني كلامه بالقرآن بعد كلامه بالتوراة والإنجيل وهكذا وسائر كلامه. المقصود أن أهل السنة يقولون لا ضير أن نثبت التسلسل في الماضي كما نثبته بالمستقبل. يثبتون المعتزلة والجهمية لماذا قالوا إن النار تفني والجنة تفنيان؟ علشان لا يثبتون الحوادث لا نهاية لها، كما أنهم لم يثبتوا حوادث لا أول لها. يقول أتباع محمد بن كرام يوافقون السلف في إثبات الصفات لكنهم يبالغون في إثباتها إلى حد التشبيه والتجسيم، لا شك أنهم أقرب وعندهم مخالفات أخرى، لكن هم أقرب من الجهمية والمعتزلة إلى السنة، لأن الذي يثبت شيء وينفي شيئا آخر أفضل بكثير من الذي لا يثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه. وإن كان تقدم أن مذهب الجهمية والمعتزلة أقعد من مذهب الأشاعرة، لماذا؟ لأنهم فرقوا بين المتماثلات فأثبتوا بعضها ونفوا بعضها عن الأشاعرة، بينهم الجهمية مذهبهم مضطرد كل شيء منفي. من هذه الحيثية يقولون مذهبهم أقعد، وإن كان مذهب الأشاعرة لإثباتهم بعض الأشياء التي يوافقون فيها بعض أهل السنة أقرب، مثل الكرامية. مذهب الكرامية هؤلاء قالوا إنه متعلق بالمشيئة، متعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء، لكن الكلام في البداية يختلفون فيها مع أهل السنة، يقول له بداية. يقول مذهب الكرامية أن كلام الله تعالى متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب تعالى، وحروف وأصوات مسموعة حادث بعد أن لم يكن، يعني حتى نوعه حادث، ما يقول قديم النوع كما يقول أهل السنة حادث الآحاد. قالوا لأنهم قالوا إن قلنا بحلول الحوادث لا أول لها بذاته جل وعلا بطل دليلهم الذي استدلوا به لإثبات الصانع. الدليل الذي استدلوا به لإثبات الصانع أنه بوحدانيته وتفرده استحق الألوهية الربوبية، وإذا أثبتنا حوادث لا أول لها قلنا معه شيء آخر أو أشياء فلا يستحق التفرد ما دام معه أحد، وهذا مذهب باطل. ما دل عليه الكتاب والسنة هو عمدتنا ومعولنا. إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، يعني في الماضي، فيسد ذاك عليهم وفي زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، يعني يبطل ما استدلوا به على توحيد الربوبية، والذي استدل به المتكلمون على توحيد الربوبية دليل التمانع، وما يدل عليه قوله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلذاك قالوا إنه ذو أول، ما للفناء عليه من سلطان. يعني الكلام، صفة الكلام لها بداية لكن ليس لها نهاية، ما للفناء عليه من سلطان. هذا مذهب هؤلاء. وكلامه كفعاله، يعني الصفات كلها لا يوجد صفة لا أول لها أو قديمة. ولذلك قالوا في القرآن إنه قديم، إيش معناه؟ القديم يعني لما يقول الأشعرية أن الحديث سمي حديثا في مقابلة القرآن، لكن مع قدمه له بداية عندهم. وكلامه كفعاله، وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان، يعني في النهاية. قالوا ولم ينصب خصوب جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان. قالوا لم ينصب الخصوم، خصومنا معاشر الكرامية، في إثبات التسلسل في المستقبل كالجهمية وغيرهم. قالوا ولم ينصب خصوم جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان. قالوا الجعجعة صوت الرحى، في المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. يسمع الرحى تشتغل لكن ما في حب عيش. قلنا كما قالوه في أفعاله، بل بيننا بون من الفرقان، يعني قولهم قريب من كلامهم في الأفعال لكن بينهم بون، فرق كبير. وقالت الكرامية إن من خالفنا وشنع علينا من المتكلمين لم ينصفوا، فإننا قلنا بحدوث كلامه في ذاته كما قالهم بحدوث أفعاله، ويلزمهم في الفعل ما ألزمونا في الكلام، أن الله كان معطلا في الأزل، بل نحن أقرب منهم إلى الحق لأننا جعلنا الكلام والفعل صفتين قائمتين بذاته، أما هم فعطلوه عن قوله وفعله وقالوا إنهما مخلوقان. ولا شك أن تعطيل القول والفعل شر من القول بحلول الحوادث في ذاته. هم يشتركون ويفترقون، هم يوافقون أهل السنة في ربط الكلام بالمشيئة وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، يوافقون أهل السنة بخلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من وجه، ويوافقون المبتدعة في مسألة تسلسل في الماضي لئلا يوجد حوادث لا أول لها تبطل عليهم ما استدلوا به لإثبات الصانع، بل نحن أسعد منه. يقول الكرامي نحن أسعد من الجهمية والمعتزلة بالحق، إذ قلنا هما بالله قائمتان، الكلام والصفات الأفعال، وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلاني، عطلوا الله جل وعلا من قوله ومن فعله. فتعطيلاني تعطيل لفعاله ومقاله شر وأبطل، شر أفعل تفضيل أنا أصلها أشر، مثل خير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، لفعاله ومقاله شر وأبطل، يعني أشر وأبطل، فهي أفعل تفضيل من حلول حوادث ببياني، يعني هم فروا من الإثبات، نعم، لئلا يثبتوا حوادث حالة بالله جل وعلا، وما يحل به الحادث فهو حادث، فروا من هذا. وما الذي يلزمهم بهذا؟ لو داروا مع النصوص، مع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأثبتوا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، ما لزمهم شيء، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما نتصور أن هذا الإثبات يلزمنا بكذا فنفر منه بالنفي، والله جل وعلا يثبت لنفسه ونقول لا، تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان، شر من التشنيع بالهذيان. هم ألزموهم بلوازم ورتبوا على هذه اللوازم النفي، لأنه يلزم من هذه اللوازم أن تنفى عن الله جل وعلا، لأنه يلزم عليها أنه إن أثبتنا الحوادث قلنا ما يحل به الحادث فهو حادث. من قال هذا الكلام؟ من يلزمنا بهذا الكلام؟ تقعدون قواعد وتطبقونها على الآيات والأحاديث وتلزموننا بتطبيقها، ما الذي يلزمنا؟ نحن نلتزم بما ألزمنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان، يعني الجهمية والمعتزلة ما ردوا على الكرامية ببرهان بدليل، ما ردوا عليهم بدليل، لأن أهل السنة يشتركون معهم كما سيأتي، والذين يقولون بأن الكلام مربوط ومتعلق بالمشيئة هم الكرامية وأهل السنة وأهل الحديث، لكن بينهم اختلاف بينهم مصنف رحمه الله في هذا الفصل. أن وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن، أن استبعاد وما قد قال ابن كرام أقرب منهم من الجهمية والمعتزلة والطوائف الأخرى للعقل والآثار والقرآن، أولا العقل الذي لا يستند على ما جاء عن الله وعن رسوله لا قيمة له، ومآله إلى التيه والضلال فلا قيمة له، سيما إذا عارض صريح القرآن. وما ضل من ضل من كبار المبتدعة ورؤوسهم إلا بسبب بعدهم عن كلام الله وكلام رسوله. أن ما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن، لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان. ما جاءوا له بأدلة شرعية سمعية أو عقلية مستندة على الأدلة الشرعية، لا، جاءوا له بجعاجع، جعاجع الصوت الذي يقصد به التلبيس على السامع، مثل صوت الرحى، تسمع لكن ما تفهم شيء. وهذا واقع ما سطره المتكلمون في كتبهم، تقرأ الكلام الطويل جدا وفي النهاية لا شيء. من أراد أن يعتبر فلينظر في شرح المواقف. قواعد يقعدونها ويسطرونها ويسودون بها الكتب وفي النهاية لا شيء، ولا أدل على ذلك من رجوع بعض كبارهم وتمني بعضهم الموت على دين العجائز. يفني عمره السنين الطوال ثم في النهاية يقول ليتني ما تعبت. ولينظر في كلام الرازي وأيضا الغزالي والآمدي وكثير من رؤوسه، يعني العجائز التي ما تعبت إلا في العبادات الظاهرة، تصلي وتصوم وتسبح وتهلل وفي النهاية الرأس مرتاح، ها؟ ويتمنى الآمدين يموت على دين العجائز، والجويني وغيرهم الذي كان يشار إليه بأنه من عباقرة الدنيا، في النهاية يتمنى أن يموت على دين العجائز وأنه لم يتعب نفسه بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ابتعد عن المصدر، مصدر النور والهداية هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الاعتماد على العقل من غير خطام ولا زمام ولا تقييد بما جاء عن الله عن رسوله تيه وضلال. يعني اعتبر نفسك في متاهة، في مفازة لا أول لها ولا آخر، ما تشوف ولا يمكن أن تصل إلى طرفها، في ظلام دامس وأنت بتروح. وهذا صنيعهم، وجرب تجد، اقرأ في كتبه. ولذلك النظر في كتبهم منعوا كثير من المحققين، وحرموا النظر في كتب علم الكلام، الهروي له كتاب في 4 مجلدات وذكر فيه أقوال السلف، الشافعي وغيرهم من حرموا النظر في علم الكلام، وحكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وكلام كثير للسلف. أبو الحسن الأشعري مطبوع له رسالة في 10 ورقات مطبوعة بالهند قبل 80 سنة، استحسان النظر في علم الكلام، استحسان النظر في علم الكلام، هي موجودة لكن ما رأيتها متداولة. ولا أحد يذكرها. طيب أنت الأشعري يا أبا الحسن رحمك الله، وش استفدت من النظر في علم الكلام في أول عمرك؟ مو برجع عن أقواله، رجع إلى ما يقول به أحمد بن حنبل، مع الأسف أن علم الكلام أثر في بعض العلوم الضرورية في العلم، أثر في علم الأصول، ودخل في بعض مسائل علوم الحديث، وينادي وناشد بعض المخلصين إلى تطهير علوم الحديث وعلوم أصول الفقه، قواعد الفقه، من ما أثر عليه من علم الكلام. التأثير موجود ونقل الأقوال موجودة، لكن يرحمك الله التطهير من هذه المسائل ممكن ولا غير ممكن؟ هو ممكن مع شيء من ما تعوده الناس ودرجوا عليه، ويصير كالرابط، ما يكون كالمعول. يعني الذين ينادون بتجريد صحيح السيرة، صحيح السيرة النبوية، وحاول بعضهم، لكن وأنت تقرأ في هذا التجريد تجد فجوات تعودت عليها وسمعتها، وهي لا ينبني عليها حكم شرعي، وإنما تربط الكلام بعضه ببعض. فمثل هذا لا يؤثر، تنقل أقوال الرازي في كتب المصطلح، أقوال الغزالي يقول بضاعتي في الحديث مزجات، والرازي عدو الحديث وأهل الحديث وفلان وفلان والآمدي، ويذكرها ابن الصلاح وغيره، فيطالب بعضهم بالتجريد. مسائل العلوم الحديث المدونة في كتب المصطلح منها ما يعين على الثبوت والتثبيت للأحاديث، فهذا لا مدخل لهم فيه، لأنهم يعترفون بضاعتهم مزجات، لا مدخل لهم في هذا الفن. لكن هناك أشياء وإن كانت مما يعين على فهم بعض المسائل الحديثية، إلا أن مردها للنظر والرأي. فمثل هذه لو نقلت ما في إشكال. المسألة التي كررناها مرارا حديث عمار بن ياسر أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وحديث محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينما ينسب إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن السند الثاني أن عمارا عن محمد بن الحنفية أن عمارا، قالوا هذا منقطع لأن الصيغة أن عن محمد بن الحنفية عن عمار، قالوا الصيغة متصلة لأنها عن وتختلف عن أن، ويفرقون حكم أن حكم عن، فالجل سووا مثل واحد. وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، لا نقول ما هو السبب أن وعن، السبب في السياق الأول محمد بن الحنفي يقول عن عمار يروي عن صاحب القصة، وفي السياق الثاني أن عمارا محمد الحنفية من الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، فهذا هو السبب. يعني التفريق بهذه الطريقة هل يحتاج إلى رواية؟ ما يحتاج إلى رواية، يحتاج إلى فهم. مثل هذا نأخذ ممن قال به ونفهمه عنه، فلا يستطرد في اعتماد أقوالهم ولا يعول عليها فيما طريقه الرواية، لأنهم بضاعة مزجات. وذكرت أكثر من مرة قصة المرأة التي جاءت، الحديث مو صحيح لكن أثبتوها، ما هو على أنه حديث، على أنها قصة. جاءت إلى المدينة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عنه فدلت عليه فقالت إنها زنت وجاءت بولد فقتلته. حسب ما تقول القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لعلك ما صليت العصر. نعم، لعلك ما صليت العصر. يقول الألوسي في تفسيره تفرد بذكرها الإمام هذه القصة. من هو الإمام؟ الرازي، متفق عليه، يعني ما يختلف فيه إذا قال الإمام أنه الرازي. تفرد بذكرها الإمام، يقول الألوسي ولا عمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. هذا مدح لذم. فمثل هذا يعني كون تنقل أقواله فيما وسيلته الاستنباط، هم أهل عقول يعرفون يفهمون، لكن فيما وسيلته الرواية لا قيمة لهم، لأنهم صرحوا بأن بضاعتهم مزجات، ولا تجد عندهم شيء مما يستدل به على أنهم أهل أثر، بل العكس هم أبعد الناس عن الأثر. لكنهم جاءوا له بجعجعة، قلنا الجعجعة صوت الرحى، والمثل تسمع أو أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني هذا مجرد شيء أجوف لا قيمة له، وفراقع، فراقع أما تفرقع الأصابع، وش يدلن عليه؟ ها؟ هي صوت، بس صوت له معنى ولا ما له معنى؟ ولذلك عند التعجيز لا منه فرقع أصابعه قال اكتب، وش تكتب؟ ها؟ وفراقع وقعاقع، يعني صوت سلاح ولا غيره، لكن ليس له معنى يمكن أن يجرد منه كلام مفيد أو حروف. بشناني، الشنان القربة البالية اليابسة، هذه الشنة، القربة اليابسة البالية يكون لها صوت، وتستعمل أحيانا إذا قطع منها شيء ويبس ووضع على إطار، يستعمل أحيانا طبل تظهر صوت. ما تدري، ما سمعت ولا أنت ما سويت إن شاء الله. نبرا إلى الله من السفه وأهله. ها؟ المقصود أن هذه الأمور التي لا يعول عليها ولا يفهم منها شيء، هذه أشبه ما تكون بكتبهم. في سليمان، سليمان جاب لي سليمان، نظرت فيها هنا، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني، في منهاج السنة لشيخ الإسلام في المجلد الأول قريب من 300 صفحة، لها معاني عندهم وقواعد مرتبة على نظريات، مرتبة على قواعد كلامية وما كلامية، وشيخ الإسلام ضبطها وأتقنها واستطاع أن يرد عليهم بقواعدهم. لكن السني اللي ما له علاقة ولا قراءة بكتب الكلام لا مصلحة له في قراءتها، لن يستفيد منها شيء، لن يستفيد منها شيئا. في وأيضا في درء، درء تعارض العقل والنقل، كلام كثير من هذا النوع، وبعض الشيوخ الذين لهم عناية في الاعتقاد ونظر دامت نظر في كلام شيخ الإسلام والردود على المبتدعة، يقرأ عليه في درء تعارض العقل والنقل كثير من الصفحات، يقول امشي ما في فائدة، لأن هذه العلوم، علومهم هذه وقواعدهم مبني بعضها على بعض، فأنت تبي تيجي تقرأ على طول تبي تصل إلى النهاية ما يمكن. وفي النهاية لا شيء. يعني انظر وفرق ولك رأيك بين من طلب العلم على طريقة أهل العلم وقدم المهم فالأهم، بالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي، ما قدمت النص ضعت، وإن بدأت بالكتب المطولة والصعبة. ولذلك أهل العلم في طريقتهم في التعليم والتأليف يصنفون الطلاب إلى مبتدئين ولهم كتب تناسبهم ويفهمونها وتليق بهم، وللمتوسطين ما يناسبهم، وللمنتهين كذلك الكتب المطولة وفيها نوع من العسر والصعوبة. ولكن لو أتيت بطالب صغير وأجلسته مع الكبار ما استفاد شيء، ما يستفيد شيء حتى يتدرج في الطلب. الله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أحسن الله. الشيخ واحد جان من العام واللي قبله قال ان ابوه شيوخ مصريين على طريقة الأزهر اللي درسوا بعلم الكلام، يقولون شلون 300 صفحة ما يفهمها من كلام شيخ الإسلام، متعلم ولا ما تعلم ولا وشو ذا، ها متعلمين على طريقة وحنا على طريقة، ولهم معنى أني ما فهمت أنه طلاسم، لكن ما تسوى من إقراءه لأن ما حصيل أن تستفيده. شوف الرجل مع ما أوتي من ذكاء وإخلاص وصدق مع الله جل وعلا وتخفف من الدنيا، لا زوجه ولا شيء ولا ها، كل هذا أعانه على ما هو عليه مع ما تميز به من عبقرية، فهم. لكن مع ذلك كل إنسان إذا تدرج في علم من بدايته إلى نهايته وقد أوتي حفظ وذكاء فهم يبي يدرك بإذن الله مع صدقه مع الله، هذا هو المعول عليه. فرق الدقيق قدم النوع الذي هو الكلام الصفة، وقدم الحد تجدد الآحاد معروف تجدد الآحاد معروف أن القرآن بعد التوراة والإنجيل، ها متى شاء تكلم متى ما شاء الله جل وعلا يتكلم. لكن لما نقول قديمة النوع نفسه ما بينها فرق. شيخ الله يسعدك، قول صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، هل نقول هذا تشبيه للمسموع بالمسموع لا الصوت بالصوت؟ مثل ما تمثيل الرؤية بالقمر. طيب شيخ، في أحدهم نزل مقطع في اليوتيوب يطلع صوت سلاسل على صفان كذا ويقول يعني يقول هذا مثل الصوت، يشرح الحديث وقال في آخر مقطع أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن هذا تشبيه للكذا بكذا، هل يصح هذا ولا خطأ؟ ما يصح إلا فيما ورد فيه الدليل، إلا فيما ورد فيه الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ كان الله سميعا بصيرا ووضع يده اصبع على عينه واصبع على اذنه، قف عند هذا، ما تعداه، ما تقول كل صفة تبي تمثلها بصفتك. وحصل قبل سنين ان سجلوا اصوات مزعجة، الظاهر انها بمطار ولا بشيء، قالوا هذه سمعناها من قبور، ويستدلون بها على تعذيب الموتى، كنا هذه سجلناها من قبور. الله المستعان. فلولا دعوة الله ليسمعكم الأصل أنهم لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور. يعني ننبه مثلا صاحب هذا المقطع نقول له يعني هذا كلام خطأ. إلى يتوسع لأنه يستدرج. نستطيع القول يا شيخ بأن هذا التشبيه لسماع الملائكة لكلام الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يصل إلينا سماع الملائكة؟